بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيتشرف إخوانكم في تسجيلات طيبة بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم أيها الإخوة المستمعون هذه المحاضرة الهامة في موضوع هام، وهو التحذير من الفرقة والاختلاف، لعالم من العلماء السلفيين أهل السنة والجماعة في هذا العصر، وهو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء. وقد ألقيت هذه المحاضرة التي قمنا بتسجيلها في مدينة الطائف في مسجد التوحيد، نسأل الله تعالى أن ينفع بها وأن تكون سبباً في جمع الكلمة ولم الشمل. بعد، أيها الإخوة في الله، يسر مركز الدعوة الطائف أن يستضيف صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، في محاضرة بعد السنة الراتبة بعنوان التحذير من الفرقة والاختلاف. فنرحب بكم ونرحب به، كما نرحب أيضا بتسجيلات طيبة من المدينة المنورة، وبكل من يهتم بهذه المحاضرات لنشرها للمسلمين. فأهلا ومرحبا، وبعد السنة إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما يقول فضيلته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي أرسله الله رحمة للعالمين، فعلم به من الجهالة، وهدى به من الضلالة، وأغنى به من العيلة، وكثر به بعد القلة، فتح الله به أعينا عميا، وهدى الله به قلوبا غلفا، ترك أمته على البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فإن نعمة الله سبحانه وتعالى ببعثة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام نعمة الله على أهل الأرض بهذه الرسالة، نعمة لا تعادلها نعمة، فقد كان الناس قبل بعثته صلى الله عليه وسلم متفرقين في عباداتهم، ومتفرقين في جماعاتهم، ومتفرقين في أهوائهم ورغباتهم، وكانت تسود العالم قبل بعثته صلى الله عليه وسلم تسودهم الفوضى من جميع النواحي، لأن آثار الرسالات السابقة اندرست قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، لأن الفترة